أيها الإخوة الأحباب، في هذه الليلة المباركة حيث جاءت إذاعة القرآن الكريم كي تشارك أبناء سيناء الغالية فرحتهم باحتفالات التحرير، تحية في هذا اليوم الطيب المبارك لأرواح شهدائنا الأبرار، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أيها الإخوة الأحباب، وهذه الأمسية الدينية ننقلها لكم من مسجد أبي فراس بحي الريسة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. أيها الإخوة الأحباب، نبدأ هذا الاحتفال بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا قبل